شبكة عباقرة التلاوة تقدم. نستمع إلى القارئ والزميل الشيخ أحمد الرزيقي، فليتفضل مشكورا. مشكورا، تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن، عايزك بقى في المرايه تجيب لي شغل جدا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنون سيدي. الله يديم أقول عليك بخير يا رسول. السلام عليكم وعليكم السلام. استنى يا عم ما يرد السلام علي. ايوه كده رد السلام كده بطريقه حلوه. قول لنا الايتين دول كده عشان انا مش حافظهم. قلت ايه بقى؟ حاضر. فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إن فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم